تعالى، لكن بعض أهل العلم ترددوا في إدخالها مثل الطبيب والمساعد. هذه ما ورد أنها من الأسماء الحسنى، هذه من أفعال الله. الله جل وعلا هو الذي بيده الأسعار، يرفع الأسعار أو يخفضها، وهو الذي يشفي ويعافي، وهذه من أفعال الله جل وعلا. فلا يسمى الطبيب ولا يسمى المساعد، وإن كان هذا من أفعاله جل وعلا، كما أنه من أفعاله أنه يمكر لبعض عباده، يمكرون ويمكر الله، فلا يقال له الماكر. لدي أقارب أصحاب محلات تجارية لكنهم مفلسون، صعب الجمع بين هاتين المسألتين، محلات تجارية ومفلسون، يعني وقعوا عليهم خسارة، أصابتهم خسارة. على كل حال، إذا كان الإنسان ليس عنده ما يكفيه من المال، ولا هو من المكتسبين الذين يتوقع انهم يستردون خسارتهم في وقت معتاد، فانهم يعطون من الزكاة اذا كانوا لا يجدون كفايتهم. وهذه المحلات التجارية التي ورد السؤال عنها، اذا لم يكن فيها مال يستطيعون به ان يغذوا انفسهم، لان الغني من هو الذي يجد كفايته، وليس هو الذي يملك الآلاف أو العشرات منها أو المئات أو الملايين. قد يكون إنسان مثلا عنده محل تجاري قيمة الجرعة التي فيه مليون، لكنه مدين، هل يسمى فقير؟ لا يسمى فقير. لكن لو كانت تجارته بسيطة وعنده بضاعة بسيطة وعليه ديون كثيرة جدا، وهو لو اكتسب عددا من السنوات ما استطاع ان يسدد هذه الديون، طبعا هذا انه حصل على مبلغ من المال في سبيل التاجر، ما سأل أحدا، وزع هذه الفلوس في الحرم، قال عليه شيء، نقول لا مخطأ، ما هو من حقه يأخذها، ليه يأخذها؟ لماذا أخذها؟ لقطت مكة، لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا إذا كان سيوصلها إلى صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين حرمة مكة قال لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، والمنشد هو الذي يبحث عن صاحب الضالة حتى يجده ويسلمه إياه. فلا يجوز لك أن تأخذ وجد 1000 ريال ولا 100,000 ريال وإلا غيرها من الأموال الثمينة ملقاة في الأرض، لا يجوز لك أن تأخذها في مكة إلا إذا كان عندك استعداد تخلها صاحبها، أما تأخذها وتروح توزعها على الناس هذا غلط، مو حقا، ليس ملكا. لو تركتها في مكانها يمكن بعد 5 دقائق يجي صاحبه ويأخذها، لما يتذكر أنه فقد شيء يرجع ويجدها. لكن وين هي راحت؟ قال والله فلان كان واحد جاء كلم هنا وأخذ فلوس من وراه، وين حصل؟ لو بحثت عنه ويبحث عنك ولا يجد أحدكم من آخر. فهذا من الخطأ الفاحش الذي يعمله بعض الناس، قصدهم حسن لكنهم أساءوا. يقول يكون هل على المكي عمره خاصة في رمضان لمن يريد الحصول على أجل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان خارج مكة وجاء إليها يعتمد، أما أنه يخرج من مكة إلى التنعيم أو غيره لأجل أن يأتي بعمره فهذا ليس من الأمور المستحبة، هذا ليس من الأمور المستحبة. لكن لو عمل الإنسان صح، وهل يندب له ويستحب له؟ لا، لا يستحب له، يكفيه أن يقول ويتعبد لله تعالى داخل بيت الله. الشيخ استدل عليها الحمد عائشة، استدل عليها الحمد عائشة من حيث الجواز، من حيث الجواز يقول سوف أذهب إلى ميناء جدة ثم أرجع إلى مكة، هل علي عمره؟ نقول إن شئت، إن رغبت أن تأتي بعمره فلك ذلك، وهي مستحبة في حقك، لأنك لم تقصد الذهاب من مكة لأجل أن تأتي بعمره، وإنما عندك عمل، إذا انتهى عملك هناك وأردت أن تعود إلى مكة فالأفضل في حقك أن تكون في حال إحرام، وإذا لم تحرم لا شيء عليك. يقول قراءة الفاتحة مع الإمام هل هي جائزة؟ قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة السرية بعد تكبيرة الإحرام لا يشترط أن تكون مع الإمام أو قبله أو بعده، إنما بعد أن تكبر وتدعو دعاء الاستفتاح وتتأول تقرأ الفاتحة. وفي الصلاة الجهرية في سكتات الإمام، إذا كان الإمام له سكتات في صلاة فتقرأ الفاتحة فيها سواء قبل الإمام، قبل قراءة الإمام الفاتحة أو بعد قراءة الفاتحة، أو له سكتات بعد قراءة السورة. وإذا كان الإمام لا يسكت وإنما بعد التكبير يقرأ الفاتحة وبعد قول آمين يقرأ السورة مباشرة، ما هو الواقع في صلاة التراويح؟ فالإنسان يقرأ الفاتحة بعد انتهاء الإمام منها وهو يقرأ السورة، لأن الفاتحة ركن فيصلح لها، فإذا انتهى منها الإمام تقرأها ولو كان الإمام يقرأ السورة. يقول عندنا مسجد في قرية في بلادنا وفي المسجد قبر وهو داخل المسجد، هل تصح الصلاة فيه أم لا؟ علما أن القبر قبل المسجد وهو في الركن الأيمن للقبلة. المسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. اللهم صل وسلم على رسول الله. فقولوا عليه الصلاة والسلام ولا بيوتكم قبورا، هذا يدل على أن البيت الذي لا يصلي فيه صاحبه النافلة أنه شبيه بالقبر، وهذا يعني أن القبر لا تصح الصلاة فيه عدا صلاة الجنازة للدليل الخاص بها. وإذا كان هذا المكان بني المسجد على القبر فالواجب هدم المسجد، لأن السابق هو القبر. وأما إذا كان المسجد بني أولا ودفن فيه بعد ذلك فيجب نبش هذا القبر. لجنة لجمع أموال الزكاة وتقوم بصرفها شهريا على المحتاجين، ولكن يتبقى أموال باللجنة لم توزع ويحوض عليها الحول، هل هذا جائز؟ نقول الواجب عليهم أن يوزعوها على أهلها ولا يؤخروها إلا لمصلحة ظاهرة. فإذا كان كما جاء في السؤال أنها يحول عليها الحول وهي لم يستفد منها فهذا خلل، لا ينبغي أن يكون، والواجب توزيعها على أصحابها. هذا يقول أتيت من بلادي للعمرة وأنا مقيم إلى آخر رمضان، فهل يستحب لي أن أعمل أكثر من عمرة في رمضان أم ماذا؟ هذا كما قلت لكم قبل قليل، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إلى مكة بقي بها ولم يكن يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، ولا فرق في هذا بين رمضان وغيره. الإنسان الذي يبقى بمكة يتعبد لله تعالى داخل الحرم له أجر عظيم قد يفوق ما ورد النص فيه والله أعلم، لكن الحديث على أن الإنسان يخرج من مكة لأجل إتيان بعمرة رمضانية هذا محل نظر عند أهله. يقول ما حكم من يقول لو كان المسيح على الارض لما وزعه الا ان يكون عبدا للحسين بن علي؟ هذا كلام قبيح وكلام اهل فرقة ضالة، لا يقوله العقلاء ولا من كان عنده ادنى مسكة من فهم او معرفة لدين الله. العبودية لا تكون الا لله تعالى ولا تكون للعباد، العباد كلهم عباد لله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده، فالتعبد يكون لله ولا يكون للآدمين، ولا يجوز للإنسان أن يتعبد لغير الله، فلا يقال عبد السيد أو عبد علي أو عبد حسين أو عبد الرضا أو نحو ذلك، إنما العبودية لله جل وعلا وحده لا شريك له، لأنه هو الإله فقط، ومن عداه فهم عبيد ومملوكون لله جل وعلا. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. هذا سائل يسأل يقول ما هو حجاب المرأة الشرعي؟ المرأة كلها عورة عن الرجال الأجانب، لا يجوز أن يبدو منها وجه ولا يد ولا غير ذلك، الواجب عليها أن تلبس ملابس واسعة وسميكة وسافرة لكامل البدن، لا يبدو شعر ولا وجه ولا نحر ولا كف، بل الكل مستور. هذا هو الحجاب الشرعي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع الذين نزل عليهم القرآن وفهموه. ابن عباس رضي الله عنه يصف نساء الصحابة يقول كنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، معنى هذا أنها تغطي كل وجهها وتترك عين، لأن الغطاء اللي عندهم كان سميك ما تستطيع أن تجعله على وجهها كله، فتفتح جزءا لواحدة من عينيها لتعبر بها الطريق حتى لا تقع في الخطر. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حذونا شدرة شدانا جبابا على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا، فلا يسع أحدا من الناس أن يتعدى ما كان عليه من يفهم النصوص الشرعية وعاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يوجد عندهم إشكال في هذا. Thank you. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.